عظيم من قال به صدق ومن حكم به عدل ومن عمل به اجر الى يوم القيامه. تلاوه قرانيه طيبه مباركه وقاري لدعوه الوزن العربي قبيله القرشيه احمد ابراهيم شعبان. ادعو الله معي للقارئ الكريم ان يحيط عليه رب العالمين وان يجعلني واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه فإنه ولي ذلك والقادر عليه. سمع القران الكريم فليتبصر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله وقال في سبيل الله ولا Oh, Oh!

ولا ولا ولا فمن Bye-bye.